Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bode Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita membacakan suratul Yasin bersama-sama, yang akan kita awali dengan pembacaan istighfar dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Ayo Bu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qarniyah ij ja'a ahal mursalun.

warzuqna kamalal muttabati lahu zahiran wa batinan fi afya wassalama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah, min birrika bi siril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bude Abu. Insyaallah pembacaan surat Yasin yang telah kita laksanakan akan memberikan keberkahan dan kelancaran untuk acara kita hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita akan beranjak pada acara berikutnya, yaitu tahlil yang akan dipimpin oleh Syarifah Hajah Fatimah. Kepada beliau kami persilakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita adalah di tempat mulia, di tempat yang berkahi Allah, di tempat yang insya Allah penuh rahmat hidayahnya dari Allah. Jadi kami mohon minta ikhlas ridhonya, ibu duduknya saling berbagi, jangan pengen ngerasa menang sendiri ya bu duduknya, kita biar kebagian semua. Dan punten boom tetap mengadakan kencelengan ya bu ya, sekali lagi mohon ikhlas ridhonya. Itu kardus silakan ibu buka dompetnya seluas-luasnya. Insya Allah yang sulit Allah ganti kemudahan. Ini adalah tempat yang dimudahkan Allah rizkinya, dilancarkan keberkahannya. Ibu memberi, Allah akan memberi lebih banyak dari yang ibu keluarkan. Insya Allah nawaitu ibu buat menyambut tamu-tamunya Rasulullah yang insya Allah akan diadakan di Al-Bahjah Maulid Muslimah pada tanggal 2 April. Jadi ibu termasuk bagian dari yang nanti saat kita mengadakan maulid, ibu adalah bagian dari barokah dari menyambut tamunya baginda Nabi. Ya bu ya, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam, thumma ila arwahi jami'ali Rasulillah wa ahli baitihi wa dhurriyatihi wa azwajihi wa ashabihi tabi'in, thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin, wa ila arwahi sadatina Sayyidina al-Muhajir Ahmad bin Isa wal faqihil mugaddam Muhammad ibn Ali Ba'alwi wa Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf wa usulihim wa furu'ihim وذريتهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي ما جئت. لا إله إلا الله حي ما لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana wa laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fin nabiyyina wa fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma kulna min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabbahna Allah wa bihamdih. Amin. Wa ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma sallainahu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal majlis hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi. Amin. Minal anbiya'i wal mursalin. Amin. Thumma ila arwahi sadatina Abu Bakar. Amin. Wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan. Amin. Wa Husain wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra. Amin. Wa Aisyah ar-Ridha wa jami'i ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila Rusaidina al-Muhajir Ahmad bin Isa. Amin. Wa ila Rusaidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alwi wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila Rusaidina Imam Madhab Muhammad bin. Amin. Idris al-Syafi'i wa Sayyidina Muhammadin al-Ghazali. Amin. Wa Sayyidina Muhammad bin Muhammadin al-Azabi Sakinil Madinah. Amin. Wa Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad. Amin. Wa Sayyidina Abdurrahman bin Tajuddin. Amin. Al-Maghrabi Syarif Hidayatullah. Amin. Wa Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad al-Sayyidina Segaf. Amin. Wa Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Amin. Wa Sayyidina Abdul Qadir al-Jailani. Amin. Wa Sayyidina Abu Bakar. Amin. Al-Adani. Amin. Wa usulihim wa furu'ihim wa thumma ila rubapak Mangun Ribut bin Dwijo wa thumma ila ru'i Busri Mariyati binti Hawa wa thumma ila ru Bapak Haji Tanda bin Darpan wa thumma ila ru Bapak Haji Marta bin Mad Nasir wa thumma ila ru Ibu Hajjah Dami binti Temak Tewan wa thumma ila ru Ibu Sakinah binti Merta dari Merta Radi wa thumma ila ru jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat auzillahumma thawaba dhalika minna ilaihim Allahumma ja'alhu nuran yas'a baina aydihim Allahumma ja'alhu hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa idqal lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa walidina wa walidihim wa jami'il muslimin Allahumma ya wasi'al maghfirah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu adkhilillahumma ya karim fi kuburihi raiha wal raihan wal fushata wal ridwan wal bisharata wal aman fi jiwarika min rafiqil jinan innaka karimum mannan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran birahmatika ya arhamar rahimin al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah, terima kasih kepada Syarifah Hajah Fatimah. Kita akan beranjak pada acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 48 yang akan dibacakan oleh Ananda Akila dengan sari tilawah Ananda Syifa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat alat saya. Yang vokalis nanti yang besok saya mulai saya. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ananda Akila dan Ananda Syifa. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan diba yang akan dipimpin oleh Umi Fairuz Arabini. Untuk pelaksanaan pembacaan diba, acara akan kami serahkan kepada Mbak Oom.

cek. Cek. ألف صلاة على النبي محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا ومعي بهذا شاهد ودليل Muhammadan sarat dumul asyiki tatasiru. والنخيل جميل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في إكفاك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية للزور طيبة والنخيل جميل كنت القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين الرسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل محمدا Thank you.